أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى القرآن العظيم. سائل يسأل: هل الخوارج من أهل السنة؟ هل لا يزال هناك بقايا من كل جماعات الخوارج غير الإباضية؟ ما هي الفوارق الحقيقية في العقيدة بين الخوارج بشكل عام بين أهل السنة؟ هناك إباضية في عمان والجزائر، فما هي عقيدة الإباضية؟ لا أعلم أن هنالك جماعة من الناس باقين اليوم من الخوارج سوى فرقة الإباضية. هؤلاء ينتسبون إلى عبد الله بن إباض المتوفى سنة 82 و200، وهو أحد الخوارج طبعا. وبقوا هؤلاء كما قال الأخ في جنوب الجزائر وفي عمان، وعمان اليوم مذهبه الرسمي طبعا هو الإباضي، وجزء المذهب الخارجي، لكنه ليس في الحقيقة فيه كل الغلو المعروف عن الخوارج، ليس فيه كل التشدد المعروف عن الخوارج. يعني هم أخف درجة من الخوارج وغلوهم وتشددهم المعروف الهائل، يعني هم أقل. طيب، يعني يقول: هل بقي هنالك بقايا؟ لا، غير فرقة الإباضية موجودة عند جماعتين هؤلاء في جنوب الجزائر وفي عمان، بقيت أفكار للخوارج موجودة. مثل إيش الأفكار؟ مثل التكفير. فإن الخوارج، هو أخ سأل ما هي الفوارق الحقيقية في العقيدة بين الخوارج بشكل عام وبين أهل السنة، يعني الخوارج مثلا يكفرون بالمعصية، يقولون إن الإنسان مثلا إذا زنى أكرمكم الله ولم يتب من زناه ومات وهو غير تائب من الزنا، ولو مرة واحدة زنى لكن ما تاب، مات غير تائب من الزنا، يعني مثلا والعياذ بالله، حمان الله وإياكم، أن يزني مثلا ويموت مباشرة بعد الزنا كما يحصل، يعني نسمع بسوء الخاتمة، هذا يقولون يموت كافرا ولا يدخل الجنة أبدا ولا يغفر ذنبه أبدا. طيب، وكذلك شارب الخمر، وكذلك المرابي، وكذلك سائر الكبائر، إذا عملها ولم يتب منها أو مات عقبها مباشرة فلا يعرف عنه توبة، فهذا كافر مخلد في النار، نسأل الله العافية. خالفوا بذلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون إن الزاني وشارب الخمر والمرابي وهؤلاء إذا ماتوا على غير توبة فأمرهم إلى الله، إذا ماتوا على التوحيد، يعني ماتوا على الإسلام، إن شاء عذبهم مدة بقدر ذنوبهم أو أقل أو أكثر، لا يسأل ما يفعل، هم يسألون، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، عافانا الله وإياكم من النار، يدخلهم الجنة في النهاية، لأن كل مسلم مآله إلى الجنة، سواء ابتداء أو بعد عذاب وحساب وعقاب، نسأل الله العافية لنا ولكم من الحساب والعقاب والعذاب، أو يغفر له ابتداء. هل لك عنده شيء؟ لو جاء يوم القيامة شارب الخمر والله غفر له ابتداء بكرمه لأمر يعلمه وأراده وأدخله الجنة ابتداء، هل لك عنده شيء؟ هل تستطيع أن تعترض على حكمه؟ معاذ الله، الاعتراض على الله كفر وضلال. ما لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا وسلمنا فقط لا غير. هذا حكم أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر، أن أمرهم إلى الله إن ماتوا من غير توبة، إن ماتوا من غير توبة، أن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء ثم يدخلهم الجنة وإن شاء غفر لهم. هذا لمن؟ لأهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. طيب، الأهل الكبائر الذين يتوبون عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج، كل هؤلاء طبعا يكونون منهم مسلمين من المؤمنين إن شاء الله تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، انظروا لكرم الله العجيب، يبدل الله سيئاتهم حسنات، كرم عجيب ورائع وعظيم وعظيم جدا. طيب، هذه نقطة عند الخوارج للأسف، يعني موجودة وباقية. أيضا عند الخوارج مشكلة وهي القيام على أئمة الجور بالسيف، يعني إذا ما عجبهم الحاكم أو ما عجبهم بعض تصرفاته أو رأوا أنه يعني حاد عن الحق أو رأوا أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، طبعا عندهم ينخلع الحاكم بسببها لأنه يكفرونه بالكبائر، فهذا يعني يقومون عليه ويثورون ضده. وكم حصلت من مآس في صدر الإسلام بسبب هذا، تعطلت الفتوحات، اضطرب المجتمع المسلم بسبب قيام الخوارج. الخوارج كانوا شجعانا أبطالا ثابتين، بضع مئات يقفون أمام عشرات الآلاف من جند الخليفة، فأدى هذا طبعا إلى مقتلة عظيمة في المسلمين، إلى تأخر الفتوحات، إلى اضطراب الأمن، إلى إخافة الناس، حصلت مشكلات كبيرة بسبب الخوارج. اعترضوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهو من هو خليفة الراشدي، فكانوا يعترضون في الأسواق ويرفعون اللافتات لا حكم إلا لله وكذا، ويضايقونه في المسجد ويقاطعونه إذا تكلم وإذا خطب ضايقوه رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الراشدي المهدي المأمور، الناس مأمورون باتباعه رضي الله تعالى عنه، فكانوا يضايقونه في الطرقات والأسواق وفي المجامع وفي المساجد. أيضا قتلوه، قتلوا عليا الإمام الراشدي الخليفة الكبير العظيم، ومن العجب العجيب أن قاتله قال أن قاتله مدح، وقاتله معروف عبد الرحمن الملجم، مدحه عمران بن حطان للأسف الشديد، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني نسأل الله العافية، صوروا يعني رجل يمدح قاتل علي رضي الله تعالى عنه وقبح قاتله، فيعني وصل بهم الأمر أن يقتلوا سادات المسلمين وعظماء المسلمين وكبار المسلمين، تفكير عجيب، لأنهم يرون القيام على الحاكم إذا لم يعجبهم أو رأوا أن تصرفه مخل بالشرع أو رأوا أنه ارتكب كبيرة يقتلونه مباشرة أو يقومون عليه ويثرون عليه، فإن استطاعوا قتله وإلا عزله، المهم يعني يتخلصون منه. هذا من أفكار الخوارج أيضا، يعني أفكار خطيرة وخطيرة جدا. اليوم المجتمع المسلم يعاني من فكر التكفير مثلا، وهذه يعني طامة موجودة في المجتمع المسلم اليوم، الجرأة على التكفير بالمعاصي، وهذا من دأب الخوارج، من أفكار الخوارج. تكفير الحكام بسبب ما يعتقده الخوارج أنهم لا يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله راضيا طائعا مختارا عالما ذاكرا فهذا يكفر طبعا، يخرج من الملة، خاصة إن فضل الحكم بالقانون الإنجليزي والفرنسي والسويسري وأمثاله على الحكم بما أنزل الله، وقال إن القانون الإنجليزي أفضل من الشريعة، هذا يكفر بلا مراء. لكن الحاكم الذي يحكم بالقانون الإنجليزي والفرنسي كرها أو يعني تهاونا، وهو يرى أن حكم الله هو الواجب أن يحكم به وهو أعظم من هذه القوانين الإنجليزية والفرنسية، هذا لا يكون كافرا، فلا يقام عليه ولا يثور الناس ضده كما يطلب الخوارج بهذه الطريقة يعني، ولا يقتل كفرا كما يدعي الخوارج. يعني أفكارهم عجيبة، أفكارهم وقواعدهم في معظمها مخالفة لأهل السنة والجماعة، إضافة إلى عندهم الغلظة والشدة والجهل، يعني الغلظة والجهل ملازمان للخوارج على مدار التاريخ إلى يوم الناس هذا، ملازمان للخوارج، يعني عندهم جهل وعندهم غلظة وشدة على الناس ومسارعة في التكفير ومسارعة في الدماء، هذا عندهم معروفة على مدار تاريخ الخوارج منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يوم الناس هذا، عندهم مسارعة في الدماء والولوغ فيها. أنا ما أتهم الآن إباضية في أنهم عندهم هذا الشيء كله، لكن أقول عندهم بعض ما عند الخوارج، وهنالك مجموعات أخرى من التكفيريين حملت فكر الخوارج، غير الإباضية هؤلاء في عمان والجزائر، حملت فكر الخوارج من التكفير ومن القيام والثورات وإرهاب الناس وإخافتهم ومن قتلهم إلى آخره. في الحقيقة الكلام يطول عن هذا الموضوع، وهم فارقوا بهذا أهل السنة والجماعة فلا يعدون من أهل السنة والجماعة. وإلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مسابقة المزمار الذهبي، اطرب تؤجر. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. السلام عليكم أيها الإخوة مرة أخرى بعد الفاصل. سائل يسأل عن الدواء الذي يوقف الحيض. النساء في رمضان، في المواسم في رمضان، المرأة تريد مثلا أن تدرك العشر الأواخر، تريد أن تصلي التهجد في الحرم، التراويح في الحرم، ما تريد أن يضيع عليها الصلاة في العشر الأواخر لعظم منزلتها، ولأنها تريد مثلا تصيب ليلة القدر وهي مصلية طاهر، فتعمد إلى هذه الحبوب التي تمنع أو توقف الدورة مدة معينة ولإرادة نيل الأجر. لا بأس بذلك إن شاء الله، شريطة أمرين اثنين: ألا يضرها شخصيا هذا الأمر، يعني تذهب إلى طبيبة وتسمع لفتوى الطبيبة، والأمر الآخر المهم هو ألا تعتاد هذا الإيقاف أو التأجيل للدورة، لأنه يؤدي إلى يعني مسألة هرمونات، والتلاعب بالهرمونات والاعتياد التلاعب بالهرمونات على هذا الوجه يؤدي إلى يعني شيء من اضطراب جسدي وعدم انتظام في الدورة بعد ذلك، وتؤدي مضاعفات يعني المرأة صعبة. فإن حصل ذلك فلا بأس بهذا الدواء الذي يوقف الحيض إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، بعض أيضا النساء يعني وما علمت هذه المرأة أن قيام ليلة القدر لا يشترط فيه الطهر من الحيض، لا يشترط، يعني لا يشترط فيه الصلاة، أنت تظلي ساهرة قارئة القرآن لا بأس على بعض المذاهب، تدعين الله تبارك وتعالى، تسبحين، تكبرين، تهللين، تحمدين، يعني ما شرطا أن تصلي، يعني لكن تريد أن تدخل مسجد الحرام، تريد أن تتمتع برؤية الكعبة وطوف حولها، يعني ما في بأس إن شاء الله تعالى. بعض النساء من أجل الحج يعني حيضها يوافق أيام الحج، فتريد أن تحج وتنتهي من الحج، خاصة أن تأتي بعض الأحيان مسافة بعيدة، فالله جعل هذه الحبوب سبحان الله مخرجا حتى توقف الدورة إن كانت تأتي في أيام الحج. وهكذا امرأة تسأل عن قضاء الصلوات بعد الدورة، يعني انظري، إن جاءتك الدورة بعد صلاة المغرب، بعد دخول وقت المغرب، امرأة دخل وقت المغرب عليها وما صلت حتى جاءتها الدورة، فتقضي صلاة المغرب إذا طهرت إن شاء الله تعالى، تقضي صلاة المغرب لابد. امرأة حاضت وطهرت عقب صلاة العشاء، نقول بعد قبل الفجر، يعني في أي وقت من بعد العشاء إلى الفجر طهرت هذه المرأة، فعليها أن تقضي صلاتي المغرب والعشاء، يعني تقضي صلاة العشاء وما يجمع إليها وهو المغرب. امرأة طهرت قبل غروب الشمس، تقضي صلاتي الظهر والعصر، تصلي الظهر وتصلي العصر، تصلي العصر فرض الوقت الذي طهرت فيه وما يجمع إليه وهو الظهر، فلا تتهاون في هذا المرأة إن شاء الله تعالى، وأمر سهل بعد ذلك. حكم العمرة وإهداء ثوابها للحي. طيب، هذا في تفصيل حكم العمرة للأحياء. إنسان مثلا في مكة موجود عامل، وأمه في مصر، في الشام، في اليمن، في العراق، أمه كبيرة لا تستطيع أن تأتي، ما اعتمرت ولا حجت، فحج عنها واعتمر، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لأن أمه لا تستطيع أن تقدم بنفسها، لو استطعت أن تقدم بنفسها لابد أن تقدم للحج بنفسها، وهي العمرة لمن قال بوجوب العمرة لابد أن تأتي بنفسها، لكن ما استطعت وحج عنها يجوز إن شاء الله تعالى، يجوز. طيب، كانت مريضة فبرؤت وحج عنها، تعود تحج عن نفسها لأن استطاعت الآن أن تحج. طيب، إنسان عمل عن حي عمرة وما كان يعني ما كان مريضا، ربما كان هذا الحي في جدة أو في مكة أو في المدينة، يستطيع أن يذهب ويعمل عمرة، لكنه عمل عمرة عنه إرادة إهدائه الثواب، هل يجوز هذا؟ يجوز إن شاء الله تعالى، يجوز إن شاء الله تعالى، يعني على خلاف بين العلماء، لكن والله أعلم عندي أنه أصح، الجواز أصح. ليش؟ لأن هذا من الأعمال البدنية التي تقبل النيابة. هناك أعمال بدنية لا تقبل النيابة، مثل الصلاة ما تقبل النيابة، ما يجوز أسأل أحد عن أحد. لكن العمرة أصلا يعني أكثر العلماء على أنها غير واجبة، ويعني لا بأس ب يعني أن يعتمر إنسان عن آخر وينوي الأجر والثواب لذلك الآخر، يعني أخوة أو تعاطفا، أو يرى أن يعني كثير الذنوب والآثام يريد يعني أن يهديه الله تعالى، يعني الله أعلم ما يدعو له في هذا الباب. نعم. سؤال: الأم الذي أم تركت طفلة، تقول أم كانت في مجلس وتركت طفلة على الفراش وذهبت خارج المجلس، جاءت امرأة أخرى عمة الطفل، جاءت ولفت هذا الفراش ولن تنتبه إلى ذلك الطفل الرضيع الموجود، فانتبهت وحملت الفراش فسقط الولد من الفراش وهي تحمله، تقول سقط ميتا، لا ندري هل الموت بسبب الاختناق بلف الفراش أو أن الموت بسبب السقوط من علي بالنسبة لهذا الطفل أو يعني الرضيع. فالأم معذبة تقول ولا تدري، نفسيتها صعبة حتى بعد مرور 7 سنوات من هذه الحادثة، تقول نفسيتها صعبة وترى أنها مسؤولة عن هذا الطفل، عن موته يعني. أنا أقول هنا إذا كان في العادة أو في عرف الناس أن هذا تفريط، أن تترك الرضيع على الفراش وتذهب بدون أن تخبر أهلها أو الناس أن طفل الرضيع موجود هنا، فرطت يعني، فعليها دية هذا الرضيع، دية الرضيع. وإن لم يكن عن تفريط، هذا أقرب عندي، أن المرأة تركت ولدها على الفراش وخرجت لحاجتها، أين تتركه إذن؟ والفراش في الأرض يعني، ما نقول والله فراش في سرير عال والطفل يتحرك، الفراش في الأرض، فتركت ولدها على الفراش وخرجت لحاجتها. فهل نقول أنه لا يجوز هنا هذا الصنيع وأنها فرطت؟ ما أرى هنا وجها للتفريط. المرأة ما تركت ولدها على سرير وولدها يتحرك متى سقط عن السرير، ولا تركت ولدها في يعني في مكان غير مألوف، تركته في غرفة نومها على الفراش على الأرض يعني. فجاء من لف الفراش ولم يرى الطفل، إما لظلمة أو لأن الطفل كان مغطى ما انتبهت باختصار، ولفت الفراش المرأة فسقط منها ميتا. أنا في الحقيقة لا أرى في ذلك تفريطا، ما أرى على هذه المرأة أي نوع من التفريط في هذا الباب. لماذا؟ لأن في الحقيقة تركته آمنا مطمئنا وفي مكان معروف، أن يعني غرفة نومها في مكان الذي ينام فيها مثله فيه مثله يعني من الأطفال. فأرجو أن لا تبتئسي أختي، ولا أن تجعلي نفسك يعني أنك متضايقة أو نفسيتك متعبة أو كذا، تصدقي بشيء إن أردت، وإن أردت أن تدفع دية أمر لك، لكن ما أرى أنه يلزمك في هذا الباب أي شيء والله أعلم. السؤال عن صبغ الشعر، وهل أيضا الميش هذا من جانبين، هل المسح يعني الماء لا يصل، أو في الغسل يعني جنابة الماء لا يصل بسبب أن هذا الميش أو هذه الصبغة تمثل مثل يعني العازل، وهل يجوز أصلا صبغ بهذه الصبغة أو لا من باب التشبه؟ أما باب التشبه ليس فيه تشبه، فإن يعني جرت عادة النساء بتغيير اللون لون شعورهن لأجل الزينة والتغيير يعني، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إن أذن بذلك الزوج، إن أذن بذلك الزوج، أن هذا مما يفتقر لإذن الزوج، لأن من حقه أن يختار اللون الذي يريحه ويناسبه في زوجه، وإن من تتزين أصلا تزين لزوجها. أما قضية عدم وصول الشعر فأنا لا أدري، هل هذا الميش كما يسمى أو الصبغة تمنع الماء؟ أنا ما أعرف، لأن فعلا بعض الصبغات تضع يدك على الشعر يعني مثل ذرات هكذا، مثل يعني له تجسيم معين على الشعر، تجسيد معين يعني ذرات تمسك وتمس، هذا لا شك أنه يعني مثل الحاجز للشعر. وصبغة المعروفة العادية هذه ما أرى أن تمنع الوضوء طبعا ووصول إلى الشعر وجذوره، يعني هذا أمر لا معرفة لي به، فاسألوا من يعرف هذا من الصيدليات، من إخوة الصيدلانيين أو يعني المختصين الكيميائيين بهذه القضايا. أنا بحقيقة سئلت مرارا ولا علم لي بهذا في هذا الباب، يعني هل يمنع ما يمنع لم يعرف مثلا طلاء الأظافر يكون طبقة تمنع وصول الماء. هل هذا الميش يكون طبقة تمنع وصول الماء؟ اسألوا النساء اللواتي يعرفن هذا، أنا ما عندي علم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق في القول والعمل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.